بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 99 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى، قوله رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. ظاهر كلام الطحاوي رحمه الله أنه يرى أن الأموات ينتفعون بالدعاء والصدقات، وما عدا ذلك فلا. هذا ظاهر كلامه، والظاهر أنه لا يقصده، لا يقصد يعني هذا التخصيص. قال رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين. جميع ما سيأتي معنا في هذا المبحث إلى آخره، إلى آخر التعليق على هذه الفقرة، هو مأخوذ من الروح لابن القيم، مأخوذ من كتاب الروح لابن القيم، ما عدا في آخره يعني عدة أسطر، 10 أسطر أو نحوها، أخذها من اقتضاء الصراط المستقيم، وأضاف داخل كلام ابن القيم أشياء كما هي عادته، يعني يضيف أشياء من كلام الحنفية أو نحو ذلك، فهو مأخوذ من كلام من الروح لابن القيم المجلد الثاني من صفحة 352 إلى ما بعدها، يعني إلى بعد صفحة 300، كله مأخوذ من هناك، لكن انتقاءات من ابن أبي العز رحمه الله تعالى. قال: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج. هذا الاتفاق الذي يذكره ابن القيم قد نقله قبل ذلك النووي رحمه الله في شرح مسلم، ونقله كذلك شيخ الإسلام رحمه الله في جامع المسائل. وقوله والصدقة، قال الشيخ الألباني رحمه الله معلقا على المتن، لأن الشيخ الألباني معه تعليقات على المتن ومعه تعليقات على الشرح، ويوجد في تعليقاته على المتن ما ليس موجودا في تعليقاته على الشرح والعكس. قال: نقل الشارح رحمه الله اتفاق أهل السنة على ذلك، ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة عليه، ولكنه فيما يتعلق بالصدقة لم يذكر إلا ما يدل على انتفاع الوالد بصدقة ولده. ستأتي معنا أدلة فيما يتعلق بالصدقة فيها انتفاع الوالد بصدقة ولده، لا مطلقا، لا انتفاع الميت بصدقة أي مسلم عنه. قال: وهذا أخص من الدعوة كما لا يخفى. ثم أشار إلى مبحث له في أحكام الجنائز، وهذا المبحث الذي في أحكام الجنائز مبحث موسع، خلص فيه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى أن الاتفاق المنقول هذا فيه نظر من وجهين. الاتفاق المنقول على أن الصدقة يعني من أي مسلم كانت، من أي مسلم كان، فإنها تصل إلى أي ميت من المسلمين، قال هذا فيه نظر. ثم يعني بيّن أن الصواب عنده أن الميت إنما ينتفع بصدقة ولده عنه. ونقل كلاما للشوكاني، هذا نص كلام شوكاني، يقول الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: لكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولد، وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه، إلى أن قال: وأما من غير الولد فالظاهر من العموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت، فيوقف عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها. فهذه المسألة يعني صار فيها خلاف عند المتأخرين، وأكثر مشايخ أهل السنة لا سيما في هذا العصر على التضييق في مسألة ما يصل إلى الميت، وأنه يقتصر فيه على ما جاء في الأدلة ولا يتعدى إلى غيره عن طريق قياس أو غير ذلك. هذا هو المشهور، وعليه فتوى اللجنة الدائمة وفتوى الشيخ مقبل رحمه الله وفتوى الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا. وأما ما سيأتي معنا هنا ملخصا من كلام شيخ الإسلام وابن القيم وأيده ابن أبي العز، ففيه أن كل ما يعمله العبد فيمكن أن يصل ثوابه إلى الميت إذا أهداه إليه. وهذه مسألة يعني يستغرب أن يكون ممن يؤيدها شيخ الإسلام وابن القيم، يعني ربما طالب العلم الذي لم يطلع على هذه الأقوال لو قيل له شيخ الإسلام يقول بهذا ربما ينكر أن شيخ الإسلام يقول بذلك، لأنه يرى أن الذين يقولون بهذا في الساحة الصوفية ونحو ذلك. فشيخ الإسلام وابن القيم لا سيما ابن القيم فهو يدافع عنها بقوة، وأما شيخ الإسلام فله في بعض المواضع أن السلف لم يفعلوا ذلك ونحو هذا، لكن قد أول كلامه بأنه يقول لم يداوموا عليه، لم يعرف منهم يعني أن يكون هذا مضطردا عندهم، وإلا فأصل العمل موجود، أعني إهداء ثواب الأعمال أيا كانت بدنية أو مالية إلى الميت. هذا يعني خلاصة ما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له وصدقة والحج على نزاع فيما يصل من ثواب الحج. يعني في الجملة الحج يصل، لكن ما الذي يصل من الثواب؟ قال: فعن محمد بن الحسن رحمه الله أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه وهو صحيح. واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. إذن فمع وجود نقل الاتفاق الذي سبق على يعني بعض الأشياء، إلا أنه قد حصل أيضا خلاف في أمور أخرى وهي العبادات البدنية. وسيأتي معنا أن ابن القيم يقيس العبادات البدنية على ما ثبت كالصوم، فالصوم قد جاء فيه بعض الأدلة، منهم من يخصصها بالنذر ومنهم من يعممها. قال: وذهب بعض أهل البدع وهم المعتزلة كما نص على ذلك الشوكاني في كلامه المشار إليه آنفا، وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة، لا الدعاء ولا غيره، حتى الدعاء قالوا ما يصل إلى الميت، وقولهم مردود بالكتاب والسنة. وللنووي كلام نحو هذا في رد هذا، ثم قال: وإجماع الأمة، أي كلامهم مردود حتى بإجماع الأمة. قال: فلا التفات إليه ولا تعريج عليه. قال: لكنه مستدل بالمتشابه من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. سيأتي الجواب عن هذه الأدلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. وشيخ الإسلام رحمه الله له كلام في بيان هذا الحديث عند قوله: أو ولد صالح يدعو له. قال: هنا خص الولد بالذكر لأنه استثناه من عمل الميت، استثناه من عمل الميت، عمل الميت انقطع إلا ثلاثة أشياء من عمل الميت: الصدقة الجارية، والولد الصالح لأنه من كسبه، والعلم النافع. قال: وليس في الحديث أن ماذا الميت لا ينتفع بدعاء الداعين. هو يتكلم أن عمله انقطع، ولا يتكلم عما يصل إليه من غير ذلك، لكن عمله انقطع. واضح الفرق؟ عمل هذا الإنسان انقطع، لكن هل معنى أنه لا يصل إليه شيء غير هذا؟ لا، ليس هذا هو المراد، يقولون ليس هذا هو المراد، بدليل أن المسلمين يصلون صلاة الجنازة وعلى الميت ويدعون له، فلو لم يكن ينتفع بذلك لما يعني حث على هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فدل على أنه ينتفع، مع أن هذا ليس من كسبه، ليس من كسب الإنسان. قال: واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة، بعضهم قال لا يصل إلا ثواب العبادات التي تدخلها النيابة في الحياة كالصدقة والحج

قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها، وأمثال ذلك كثيرة في السنة. ولكن كما تقدم من كلام الألباني أنها خاصة بصدقة الولد عن والد، فالتعميم يحتاج إلى دليل إلا إذا ثبت الإجماع، إلا إذا ثبت الإجماع، والإجماع قد نقله أئمة. وأما وصول ثواب الصوم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وله نظائر في الصحيح. ويعني قلنا اختلفوا في هذا الصيام، أهو كل صيام فرض أم هو خاص بصيام النذر؟ الذين جعلوا خاصا بالنذر استدلوا بأمرين: الأول أن الآثار الواردة في ذلك مما يشعر بتخصيص الحديث بهذا، يشعر بتخصيص الحديث بهذا، ليس صريحا في أنهم قالوا لا المراد كذا، فقالوا راوي الحديث أعلم بالحديث، من أولئك عائشة، عائشة هي التي تروي هذا الحديث هنا. ثم جاء عنها أن يعني امرأة قالت لها إن أمي مرضت ثم توفيت ولم تصم أفأصم عنها، قالت لا ولكن تصدقي. إلا أن هذا الأثر قد يحمل على أن هذه المرأة يعني لم تتمكن من الصيام، يعني مرضت حتى ماتت فلم تتمكن من الصيام وفرطت فيه ثم حتى ماتت. ومثل هذا نعم يقال فيه لا صيام على الولي، وإنما من أحب أن يطعم عنه أطعم، للآثار الواردة عن الصحابة. الشاهد استدلوا بالآثار. والأمر الثاني قالوا الفرق بين صيام النذر وصيام الفرض أن صيام النذر دين، لأن العبد يلتزم لله، فهو دين يشبه الدين الذي هو الدين للعباد. فالله النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقضوا الله فالله أحق بالوفاء كما سيأتي. وأما صيام الفرض فهو عبادة بدنية محضة لا شبه له بالدين، يقولون فرق بين هذا وهذا. قال ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه، لحديث ابن عباس المتقدم، وتقدم أنه موقوف عليه. والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع. وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. ونظائره أيضا كثيرة. فهذا في الحج. إذن جاء معنا في الدعاء والصدقة والصيام والحج. قال وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير تركته، فسيقيس هذا عليه، سيقيس العبادة عليها. وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته، وفي رواية يعني أو تقرأ الآن بردت عليه جلدته. والحديث أصل قضاء أبي قتادة للدين لا خلاف في صحته، ولكن هذه اللفظة الآن بردت عليه جلدته أو بردت عليه جلدته هذا فيه خلاف في ثبوته، يعني جاء من طرق فيها بعض من قد تكلم فيه، والألباني يحسنها، عندنا أيضا في الحاشية يحسنونها. قال وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس. إذا الشاهد الآن لما ذكر الدين قالوا فيقاس عليه حق الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني السلام القياس في العبادات هذا يعني له ضوابطه ويحتاج إلى النظر فيه أكثر. العبادات أصل العبادات لا تثبت بالقياس، أصل العبادات لا تثبت بالقياس، ولهذا يعني هنا قاعدة عندهم لا قياس في العبادات. لكن أحيانا يعني إذا وجد عندهم أصل ما يدل على المسألة ثم جاء ما يدل عليها في القياس ربما يعني قووا استدلالهم بالقياس. قال وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس، فإن الثواب حق العامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله له في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية، هكذا على وصول عندنا وعلى وصول ثواب، وزيادة الواو خطأ. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية، يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية، وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ ابن القيم رحمه الله له كلام يعني أوضح من هذا، يقول العبادات نوعان بدنية ومالية، فتنبيه الشرع على وصول ثواب الصوم تنبيه على وصول بقية العبادات البدنية، وتنبيه على وصول ثواب الصدقة تنبيه على وصول بقية العبادات المالية. وقوله بأن أو إخباره بأن الحج يصل ثوابه إلى الميت مع أن الحج مركب من عبادة بدنية ومالية، هذا تنبيه على وصول العبادات بدنية أو مالية. قال فإذا الثلاث الأنواع يدل عليها تدل عليها الأدلة والاعتبار الصحيح. وبالنسبة لكون الحج عبادة مالية بدنية، هذا قد يكون كذلك وقد يكون بدنية محض كما سيأتي. قال والجواب عما استدلوا به، يعني أهل الكلام القائلين بعدم وصول شيء البتة، والجواب عما استدلوا به كما سبق من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابان. أحدهما هذه الأجوبة ذكرها ابن القيم كلها وأجاب عن كل أو بيّن ضعف هذه الأجوبة، إلا هذان الجوابان فقد يعني قواهما ابن القيم فاقتصر عليهما ابن أبي العز رحمه الله. أصحها جوابان، أحدهما وهو جواب أبي الوفاء بن عقيل أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس، فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه. يقول هو الله يقول أن ليس للإنسان إلا ما سعى، طيب هذا من سعيه. الآن لو كان هناك شخص يعني مبغض عند الناس ومكروه ويعني دائما وهو يؤذي الناس، هل سيدعون له؟ هل سيهدون له ثواب أعمالهم؟ لا، لأنه تسبب في الضد. لكن إذا كان حسن الخلق وكان محسنا إليهم ونحو ذلك، فهذا من سعيه الذي يتسبب في دعائهم له وإهدائهم ثواب أعمالهم له، هذا معنى كلامه. قال فكان ذلك أثر سعيه، بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه، مجرد دخول العبد في الإسلام، لأنه إذا كان مسلما يعني صالحا فكل المسلمين سيدعون له، المصلين سيقولون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سيقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات فيدخل فيهم ونحو ذلك. قال في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم، يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم، فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك. هذا الجواب الأول. الثاني وهو أقوى منه، أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه. هذا الجواب الثاني جواب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول الله قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، اللام لام الملك، لام الملك يعني معنى كلامي أن اللام هذه لام الملك، لا يملك الإنسان إلا سعيه. طيب سعي غيره؟ لا، سعي غيره لا يملكه، قد يبقى هذا السعي الغير لهذا الغير، وقد يتفضل بإهداء شيء منه إلى هذا الإنسان. فإذا الله يقول لنا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، انتبهوا أن تركنوا على سعي غيركم، قد لا يهدون لكم منه شيئا مثلا، لكن ما معك الذي تملكه وستجزى عليه إلا السعي الذي عملته، واضح هذا؟ قال كما أن بقية كلام شيخ الإسلام، كما أنه يقال ليس لك إلا مالك، ليس لك إلا مالك، فهل معنى هذا أنك لن تنتفع بمال غيرك؟ قد تنتفع بمال غيرك بهدية ونحو ذلك، واضح هذا؟ قال وقوله سبحانه كلام شيخ الإسلام ينظر في مجموع الفتاوى 24 صفحة 367. قال وقوله سبحانه ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى آيتان محكمتان. إنما قال هذا لأن البعض قد قال بأنهما منسوختان، ألا تزر وازرة وزر أخرى قالوا منسوخة بالأدلة التي فيها أن الإنسان يأثم بسبب تسببه في إضلال الغير ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى بعضهم قال هذه منسوخة بالأدلة التي فيها انتفاع الإنسان بعمل غيره، فقال بل هما آيتان محكمتان تقتضيان عدل الرب تعالى. فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره ولا يؤاخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا، والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى كما قلنا قبل في كلام شيخ الإسلام. قال وكذلك قوله تعالى لها ما كسبت، يقال فيها مثل ما قيل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لها ما كسبت مثلها. وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وعند هذه الآية يقول ابن القيم أيضا كلاما لم ينقله الشارح، يقول الله عز وجل نفى أن يجزي العبد بعمل غيره، لكن ليس معناه أنه لن يعطيه تفضلا منه شيئا من عطاء غيره، الجزاء لن يجزى إلا بعمله، هذا الجزاء الذي المقابلة يعني، ولكن قد يتفضل الله عليه بأن يعطيه من ثواب غيره إذا أهداه له. الشارح زاد جوابا آخر قال على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفية عقوبة العبد بعمل غيره لا الحسنات يعني. قال فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا، فهذا في عمل الغير، فهذا في عمل الخير، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، فهذا بالنسبة للعقوبات. واضح؟ قال وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله فاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطع انتفاعه وإنما أخبر عن انقطاع عمله، وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو. ولهذا قال ابن القيم فالمنقطع شيء والواصل إليه شيء آخر، كما قال شيخ الإسلام فيما ذكرناه قبل، المنقطع شيء وهو عمله، والواصل إليه الذي نتكلم عنه الآن شيء آخر غير عمله. قال وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفى به الدين، هو في الأصل ليس له، هو لغيره لكن وفى عنه، أنا علي دين لفلان فوفيت أنت، هذا ليس لي هذا المال لكن قد وفيت أنت فبرئت الذمة به، هذا معنى كلامه. طيب بقي شيء من الكلام عن هذه المسألة نتركه إن شاء الله إلى الدرس القادم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.